بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة جامع آيا صوفيا بالأستانة بتركيا ضمت نفائس المخطوطات الإسلامية. من هذه المخطوطات مخطوطة فريدة ونسخة وحيدة لكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام الجليل أبي عبد الله أحمد بن حنبل برواية أبي علي محمد بن أحمد الحسن الصواف الذي عاش في القرن الرابع للهجرة، وهي رواية عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. وبعد ذلك ظل هذا الكتاب الهام من كتب الحديث النبوي تحت عناية المحدثين حتى القرن السادس للهجرة، حيث انتقلت ملكيته إلى محمد بن ناصر أبي الفضل البغدادي المتوفى سنة 50 و500 هجرية. ويبين محققا الكتاب وهما الدكتور طلعت ييكيت والدكتور إسماعيل أغلي الأستاذان بكلية الإلهيات بجامعة أنقرة كيف انتقل الكتاب عبر القرون حتى وصل إلينا في تلك المقدمة الضافية التي قدم بها الكتاب، وبينا كذلك بإيضاح تام ما قام به من تعليق وتحقيق. وقد نشر الكتاب في أنقرة عام 82 و300 ألف للهجرة، الموافق ل 63 و900 ألف للميلاد، في جزئين اثنين كبيرين. وتأتي أهمية الكتاب من أهمية مصنفه وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى العالم المحدث الفقيه، ومن أهمية هذا العلم وهو علم علل الحديث ومعرفة الرجال من بين علوم السنة الشريفة. ثم إن هذا الكتاب من أهم كتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بعد المسند الذي ضم قرابة 30 ألف حديث. وتأتي أهمية الكتاب كذلك من كونه من أقدم المراجع المؤلفة في هذا الموضوع والموجودة بين أيدينا اليوم. ومما يدل على أهمية الكتاب وقيمته استفادة ابن أبي حاتم المتوفى سنة 27 و300 هجرية، واعتماده عليه بنطاق واسع في كتابه المسمى كتاب الجرح والتعديل، وهو مطبوع، وقد حظي هذا الكتاب على اهتمام وقبول وشهرة من كثير من المحدثين. أما مؤلف الكتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فلا يستطيع المرء مهما أوتي من قوة بيان وبلاغة في التعبير أن يوفيه حقه بمثل هذا المجال الضيق. وقد صنف علماء الإسلام في حياته ومؤلفاته كتبا عديدة، ويمكن إعطاء لمحات تشير إلى بعض الجوانب من حياة هذه الشخصية الإسلامية الكبيرة. ولد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سنة 64 و100 للهجرة، الموافق ل 780 ميلادية، بمدينة بغداد. وقد قام برحلات عدة إلى الحجاز واليمن وغيرهما لطلب العلم والحديث النبوي بشكل خاص، وقد كان يسافر في كثير من الأحيان مترجلا. التقى ولازم الإمام أحمد بن حنبل في مطلع حياته الإمام أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة، والتقى أيضا بالإمام الشافعي وبغيرهما من أئمة الحديث والفقه والعلوم الأخرى. نشر الإمام أحمد بن حنبل علمه من خلال الحلقات الدراسية التي كانت تضم أكثر من 5000 طالب، كما يذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنبل. ولم ينقطع الإمام عن هذه الدروس إلا فترة المحنة التي استمرت قرابة 28 شهرا، وقد صمد ضد التيارات الفكرية والانحرافات العقادية بصلابة وشجاعة، وكان بذلك إماما للصابرين. والإمام أحمد بن حنبل إمام في الفقه والحديث معا. يشير ابن قتيبة إلى تمسك الإمام أحمد بن حنبل بالحديث والسنة وباعتباده على ذلك بقوله: إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. ونعلم شدة حفظه للأحاديث النبوية من قوله لابنه عبد الله يوما: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، وهو وكيع بن الجراح وهو من كبار المحدثين، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك الإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلام. وعن علمه رحمه الله تعالى يقول إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. من أهم المؤلفات التي ألفها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بعد المسند كتاب العلل ومعرفة الرجال الذي نقله ابنه عبد الله وهو إمام ابن إمام رحمهم الله تعالى. وعلم العلل من أهم علوم السنة وأدقها، وقد خفي على كثير من علماء الحديث، ولا يستطيع هذا الفن إلا الجهابذ النقاد منهم الذين يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومقبوله ومردوده، كما يميز الصيرفي البصير بين المعادن، إذ أن العلة عبارة عن سبب غامض قادح، ما أن الظاهرة السلامة منها. وقد أشرت آنفا أن كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد قد اطلع عليه واستفاد منه ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، بل إن قسما كبيرا من هذا الكتاب مأخوذ من كتاب الإمام أحمد بن حنبل، كما أثبت ناشره الدكتور طلعت يكيت بعد فحص وتحقيق ومقابلة. والواقع أن ابن أبي حاتم تلقى المتونة كتابة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل كما صرح في كتابه المذكور. ومن يطالع مقدمة المحقق يجد موازنة بين نصوص من كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ونصوص أخرى من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تؤكد اعتماد ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل على كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وقد تعرض الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال لعدد كبير من المحدثين والرواة، مع إيضاح لكل واحد منهم هل هو مع المحدثين المقبولين الموثوقين أو هو مع المردودين أو الضعفاء. وربما كانت تطرح على الإمام أحمد بن حنبل الأسئلة حول بعض المحدثين فيجيب عليها بيانا لحال المحدث وبيانا لحال الحديث كذلك. مثال هذا ما ذكره بعضهم عن سؤال عن سلمة بن وردان، قال: قال لي الإمام أحمد الذي يروي عن أنس له أشياء مناكير. قلت: داود ابن قيس الفراء، قال: صالح الحديث. قلت: محمد ابن عبد الله ابن أخي الزهري، قال: يحتمل أيضا. قلت: عبد الرحمن ابن أبي الموال، قال: ما أرى بحديثه بأس، هو ممن يحتمل. قلت: عيسى ابن عاصم، قال: ثقة. قلت: سليمان ابن أبي خالد يروي عن أبيه، قال: ما أعرفه. وهكذا يتسلسل الكتاب وفق هذا المنهج، يعرفك بالمحدثين ويوضح لك مكانتهم، من منهم مع المقبولين ومن منهم مع المردودين. ولكن إذا كان كتاب الإمام أحمد بن حنبل وهو بعنوان العلل ومعرفة الرجال قد نشر محققا كما ذكرت في عام 82 و300 ألف هجرية الموافق ل63 و900 ألف للميلاد في جزئين كبيرين، إلا أننا نجد كتابا آخر وهو بعنوان العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد قد صدر حديثا عن الدار السلفية ببومبي في الهند، وكانت طبعته الأولى عام 48 ألف هجرية الموافق ل88 و900 ألف للميلاد. يقول المحقق: هذا الكتاب العلل ومعرفة الرجال جزء فيه من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق، وهو من رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي وأبي الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني وأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل. وكان يقتضي أن يشير المحقق لهذا الجزء الصغير أن كتاب العلل ومعرفة الرجال قد نشر سابقا بتحقيق فلان وفلان من قبله بحوالي ربع قرن، وهو ليس جزءا صغيرا وإنما هو كتاب كبير، ولكنه لم يفعل. لهذا قد يظن القارئ أن كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل هو هذا الجزء الصغير فقط، بينما هو في الواقع جزءان كبيران، وقد قام بتحقيقه المحققان الفاضلان طلعت يكيت وإسماعيل أغلي من نسخة فريدة موجودة في مكتبة جامع آيا صوفيا بتركيا، بينما الكتاب الآخر الذي هو جزء صغير موجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق وهو صغير الحجم مقارنا بالكتاب الأول. ومع هذا وذاك فإن كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله من أبرز مؤلفات الإمام أحمد بعد المسند، وهو ثمرة من ثمراته رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.